فصل في حسن الخلق والحسن للأخلاق في رضا الخلاق وهو كتارك الغضب وموجبات العطب من كبرنا وتفاخري أو زهونا وتكثري والبغض والتحاسد والحقد والتباعد والقطع والتدابر والهجر والتنافر والغش والخديعة والمكر والوقيعة والكفر والنفاق والغدر والشقاق والفحش والخيانة وبسة البطانة والخلف والرياء والزور والمراء والعجب والغرور والكره للمقدور والحرص والأطماع والجمع والأمناع والبخل وشح الردي وكل عيب مفسد فاترك لذه وبعدها تعمل وتفعل ضدها كالعطف والتراحم والود والتسالم والشكر والتصبر والذكر والتفكر والوصل والتزاور والإلف والتناصر والأنس والمحبة لخالق البرية والتوبة صحيحة والبر والنصيحة والعفو والغفران والعدل والإحسان والصدق واليقين في شعبات الدين والفقر والمراقبة والصمت والمحاسبة والجود والتوكل بحاله والعمل والخوف والرجاء والكتم للبلاء والشوق أيضا والرضا بما به الله قضى والزهد والتواضع والترك للتنازع وما حوال خلق الحسن عن النبي جد الحسن لكن على الإنسان أن يمشي على ذاك السنان بجهده وطاقته وما حوى من قدرته وما حوى من قدرته.